محبة الله جل وعلا واجبة ولا يختلف في ذلك علماء المسلمين، وهذا قد لا ينازع فيها الكثير، وإن من الناس يستشكلون كيف يحب الله الإنسان وما هي الأشياء والوسائل التي يمكن للعبد أن يعملها ليكون محبا لله في الوقت ذاته، ليعلم أن الله قد جل وعلا قد أحبه. كما قال بعض السلف ليس الشأن أن تحب، لأن هذا واجب عليك فرض عليك، وإنما الشأن أن تحب. وقد قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الله جل وعلا موصوف بالمحبة، وهذا لا يختلف فيه أهل السنة والجماعة، فنثبت لله جل وعلا المحبة، وهي من الصفات الاختيارية لله جل وعلا، وأهل السنة يثبتون ذلك إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهو السميع البصير. وبمجرد أن يتأمل العبد فيما أعطاه الله جل وعلا وما منحه إياه وما أسبغ عليه من النعم الظاهرة والباطنة، فإن هذا يوجب عليه محبة الله جل وعلا. والله جل وعلا محبوب لذاته ومحبوب لنعمه الظاهرة والباطنة، فمن لم يحب الله فما هو على شيء، ومن لم يحب الله على نعمه فما قدر النعم حق قدرها. فمن أعطاك السمع والبصر ألا يستحق محبة تخالج القلوب وتستحوذ على مجامع النفوس؟ فإن العبد الآن لو أعطاك مالا أو أعطاك بيتا هدية لا أحببت من كل قلبك وبذلت نفسك دونه، لأنه أعطاك دنيا. الله جل وعلا أعطاك ما هو أعظم من هذا، وأعظم ما يعطي الله جل وعلا العبد هو الإسلام. كثير من الناس لا يعرف نعمة الله عليه في الإسلام، وإنما يعرف نعمة الله عليه في المأكل ومشرب، لكن لا يعرف نعمة الإسلام، ولا يعرف أن الكفار هؤلاء المليارات الموجودين إذا ماتوا على كفر منهم في الجحيم مخلدون أبدا الآبدين. حين يعرف نعمة الله عليه وأنه إذا مات مات في الجنة، ولو كان عنده تقصير وعذب في النار لكبائر وغير ذلك، فما آله إلى الجنة، لا يخلد في النار. الذي أعطاك الله هذا الإسلام ومنع الآخرين هل لقرابة بينك وبين رب العالمين؟ كلا، الله أعلم حيث يجعل رسالته، هذا محض فضل الله عليك، هذا محض فضل الله عليك، وهذا مستوجب لشكره ومحبته وولائه والولاء لمن والى والعداوة لمن عادى. والذي أعطاك الله جل على السمع والبصر والعقل للتميز فيه، هذا مستوجب للمحبة، وهذا يبعث على اليقين والتعلق بالله جل وعلا. وبقدر معرفة العبد لله جل وعلا ومحبته له بقدر ما يزداد من العمل ويتحمل كل شيء في سبيله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أصاب أصبعه حجر فدمي، وهل أنت إلا أصبع دميتي في سبيل الله ما لقيتي. فالمحبة تستدعي عند العبد أن يهون عليه كل شيء في ذات الله جل وعلا، وبقدر حب العبد لربه بقدر ما تهون عليه المصائب، لأنه يحب الله جل وعلا ويعلم أن الله جل وعلا يقدر له ما ينفعه ويصلحه، ويعلم أن الله على كل شيء قدير، بخلاف العبد إذا صبته مصيبة بدأ يشتكي، وإن لم يتلفظ بلسانه ففي قلبي من الجزع ما الله به عليم، يقول لماذا أنا فقير دون الناس، وقد لسان حالي يقول الله ظلمني، لماذا أنا أبتلى دون الآخرين، ولسان حالي يقول أنا ماذا فعلت وماذا صنعت حتى يفعل الله في ذلك. وهذا يؤدي بالعبد إلى الانحراف وقد إلى الزندقة، كما كان أبو العلاء المعري كان كثير الاعتراض على حكمة الله وعلى قدره، فكان أتاه الله من العلم والذكاء ما الله به عليم، فكان يعتقد لجهله بربه أنه ما دام ذكيا ينبغي يكون غنيا، وما دام الغبي غبيا ينبغي يكون فقيرا، فيعتقد أن الغني ينبغي يكون ثريا والغبي ينبغي يكون فقيرا. فكان يعترض على الله بذلك لأنه كان فقيرا ويرى الأثرياء ويرى الأغبياء أثرياء. فكان يعترض أغبياء وأثرياء وأنا ذكي وفقير. فكان يعترض. وهذا كثير في أشعاره. وهو القائل إذا كان لا يحظى برزقك عاقل وترزق مجنونا وترزق أحمقا فلا ذنب يا رب السماء على امرئ رأى منك ما لا يشتهي فتزندقا. ويصنع مثل هذا كثيرا حين يرى اختلاف الناس. هو اختلاف الملل. اليهودي يدعنهم على الحق. النصارى يدعون على الحق. والمسيح يدعون على الحق. يقول إذا ما في دين هدى كل واحد يدعي على الحق. فهكذا يعترض على حكمة الله وعلى شرعه. العبد إذا أحب الله وعرف جريان القدر وعرف معنى اسمه الحكيم وعرف الله بأسمائه وصفاته مثل هذه الأشياء تستدعي الزيادة من محبته والتعلق به جل وعلا. فالذي أعطاك السمع وميز وجعلك تميز وفضلك على كثير ممن خلق تفضيلا هذا تحمد الله جل وعلا. الإنسان حين يصلي الظهر يحمد الله. في ناس ما يصلون الظهر وهم يدعون الإسلام ينامون. في ناس ما يصلون العصر. أنت مثلا لا تعمل معصية لا تحلق لحيتك ولا تسبل إزارك ولا تستمع لآلات الملاهي ولا تغتاب الناس ولا تسعى في النميمة هذه نعم تشكرها. غيرك عاكف على الفجور والطغيان. فمتى ما شكرت الله جل وعلا وعرفت أن الله يعطاك بلا ما يصل بينك وبين الله يعني تعرف أن الله أعطاك ذا فضلا منه ومنه تزيد محبتك لله. ولكن لا بد من التعرف على اسم الله المنان. فإن الله جل وعلا يعطي العباد بلا من منه بل تفضلا منه وشكورا. ويعطي العباد بلا مقابل كما المخلوق يعطي بمقابل. إن رأى منك نفورا منه ما أعطاك شيئا. الله جل وعلا يعطيك لمصلحتك ويمنعك لمصلحتك. ومن يفعل فيك هذا؟ والدتك أحب الناس إليك بعدين تتسبب في دخولك النار. تأتي مرهقا في ساعة متأخر الليل ثم تحضر دعه لماذا؟ رحمة منها أنك الآن نمت فتجعلك تنام ولا تصلي الفجر. وإذا جاء الضحى قضتك تقول كان تعبانا محبة فيك. فيب محبته تجرك إلى النار. والله جل وعلا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله قوا أنفسكم يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا يعني حولوا بينهم وبين أولاد حولوا بينك وبين أولادهم حولوا بين الأولاد وبين المعاصي حولوا بين الزوجة وبين الفجور. هذه أمانة في أعناقكم وهذه حقيقة المحبة. هذه حقيقة المحبة. فإن من يحب مخلوقا ينصح له. وإذا غش فهذا لا يحبه يحبه لنفسه. كثير من الناس يحب المخلوق لنفسه لا لله. الذي يحبك لله ينصح لك والذي يحبك لنفسه يغشك. أهم شيء يستمتع بجلوسه معك. قد تكون رجلا مرحا أو رجلا ثريا أو تنفق عليه وغير ذلك. يحبك لذات هذا العمل لا يحبك لله جل وعلا. يعني حب لله يحبك لأنك مطيع لله. بالتالي إذا عصيت الله ما أحبك. أما الأول يحبك طاعة عصيت لأن هذا للشيء في نفسه. كل هذه الأشياء تبعث على محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك محبة الرسول حين يعلم الإنسان أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال الله جل وعلا لقد جاءك رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هنا يعلم حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته. وحين تعجل كل نبي دعوته إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اختبى دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله لمن مات يشرك بالله شيئا. يعلم حب النبي صلى الله عليه وسلم له ونصحه له. فهذا يستدعي محبته والولاء كما قال حسان فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحبك ليخرجك من ظلمات الجهل إلى النور لأنك مطيع لله جل وعلا. فبحب الله أحبك وبمعصية الله أبغضك. ولا تعرف قدر المحب إلا حين يكون ناصحا لك معينا لك على الطاعة. وهذا حقيقة هو الذي ينبغي يحب ويستمسك بغرزه لا الغشاش الذي يريدك لضا. ولا قال الله جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء في الدنيا يتعادون ويتلعنون يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا ويتبرى بعضهم من بعض إلا من كانت خلته لله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا إلا المتقين. فأحبوا الله من كل قلوبكم واجتهدوا في التدبر في مخلوقات الله جل وعلا وفي نعمه وما أسبغ عليكم من النعم الظاهرة والباطنة، فهذا يزيد في محبتكم لله جل وعلا ويعرفكم بالله جل وعلا. وأعظم النعم نعمة الإسلام، كما قال بشر الحافي رحمه الله: بئس العبد الذي لا يعرف نعمة الله عليه إلا في مأكله ومشربه. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه حقيقة المحبة. الله أعلم.